بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وحده لا شريك له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فدرسنا موصول في ثلاثة الأصول، ولا يزال موضوعه هو ما يتعلق بالنبوات ومعرفة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وكنا قبل ذلك قد أتينا على ذكر ما أرسل به عليه الصلاة والسلام من دين الإسلام، من الإيمان بالله، ومن ما أنزله الله عز وجل عليه من كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك الإيمان بالبعث. وكنا قد وقفنا على جملة بين فيها المصنف رحمه الله أن الله أرسل جميع الرسل مبشرين ومنذرين، وأتى بأدلة على ذلك، وأن الحكمة في هذا هو إقامة الحجة عليهم، كما قال سبحانه وتعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ونطلب من القارئ الفاضل أن يستأنف قراءته من حيث انتهى في الدرس السابق، فعلى بركة الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين، والدليل قوله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وأولهم نوح عليه السلام، وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. والدليل على أن أولهم نوح عليه السلام قوله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وكل أمة بعث الله إليها رسولا، من نوح إلى محمد، يأمرهم بعبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة الطاغوت. والدليل قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذه الجملة فيها بيان أن الله سبحانه وتعالى أرسل جميع الرسل بالبشارة والنذارة، يبشرون بالتوحيد وأنه سبب دخول الجنة والحصول على السعادة في الدنيا والآخرة، وينذرون عن الشرك وأنه سبب دخول النار والشقاوة في الدنيا والآخرة، وكل ذلك من أجل إقامة الحجة على الناس. وأول الرسل نوح عليه السلام، وسبق أن تكلمنا أن الرسول هو الذي يرسل إلى قوم مخالفين، فبهذا الاعتبار يكون أول الرسل نوح عليه السلام، لأن أول خلاف حصل هو الخلاف الذي حصل من قوم نوح حين تركوا التوحيد وعبدوا سوى الله تعالى، كان فيهم ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر. هؤلاء رجال، هي أسماء رجال صالحين ماتوا في زمن واحد، فحزنوا عليهم، فأوحى الشيطان إليهم أن انصبوا إلى مجالسهم أنصابا، إذا رأيتموهم أو رأيتم صورهم وأنصابهم يكون أنشط لكم في عبادة الله، حتى إذا فني ذلك الجيل جاء بعده جيل آخر من قوم نوح فعبدت تلك الصور وتلك التماثيل من دون الله تبارك وتعالى بتزيين الشيطان ووحيه إليهم. لما اندرس العلم وهلك العلماء الشياطين دخل على الناس من باب الجهل فأوهمهم أن تلك التماثيل تعبد من دون الله فحصل فيهم الخلاف. فبسبب مخالفتهم وخروجهم عن التوحيد أرسل إليهم أول الرسل نوح عليه السلام يدعوهم إلى عبادة الله وحده وينذرهم عن الأمر الذي وقعوا فيه من مخالفة التوحيد. فباعتبار أن الرسول هو الذي يرسل إلى قوم مخالفين فأولهم نوح وأول الأنبياء آدم عليه السلام، باعتبار أن من أوحى الله إليه فهو نبي. وسبق أن قارنت بين النبي والرسول من حيث المبنى والمعنى، فقلت إن النبي من حيث المبنى يرتكز على ثلاثة أمور: نبي ونبوة ومنبي. أما الرسول فهو على الأمور الثلاثة ويزيد عليها رابعا وهو مرسل إليه، رسول ومرسل ورسالة ومرسل إليه. في صحيح البخاري أن الناس من لدن آدم إلى نوح 10 قرون كلهم كانوا على التوحيد فخالفوا التوحيد، فأرسل الله نوحا وهو أول الرسل إلى قوم مخالفين، وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم لأن دينه باقي. كل رسول يرسل إلى قومه تندثر رسالته أو يعني إلى قومه خاصة، فإذا مضى أولئك القوم أرسل الله رسولا بعده، وهكذا حتى ختمهم بمحمد عليه الصلاة والسلام، فلا نبي بعده ولا رسول. نوح نهى عن عبادة ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر وعن جميع الأصنام، عن عبادة جميع الأصنام. وحصل الطوفان الذي أغرقت ودفنت فيه، أما محمد عليه الصلاة والسلام فإنه كسر تلك الأوثان، أظهره الله عز وجل حتى كسرها وحطمها يوم فتح مكة، ودينه باقي، تكفل الله بحفظه إلى قيام الساعة، فلا نبي بعده ولا رسول، مما يدل على أن أمة محمد لا تجمع على الشرك. أمة محمد صلى الله عليه وسلم بحفظ الله تعالى وبرعايته لا تجمع على الشرك، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته لا تجتمع على ضلالة، ولكن إذا جاء أمر الله عز وجل أرسل ريحا طيبة تقبض أرواح المؤمنين حتى لا يبقى في الأرض إلا شرارها، عليهم تقوم الساعة الكبرى. نعود إلى ما ذكره صاحب الحاشية على هذه الجمل ونسمع من القارئ الفاضل ذلك، فعلى بركة الله. وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين، أي أرسل الله جميع رسله من أولهم نوح عليه السلام إلى آخرهم محمد صلى الله عليه وسلم، كلهم يدعون إلى عبادة الله وحده وترك عبادة ما سواه، مبشرين من أجابهم إلى ما دعوا إليه برضوان الله وكرامته، ومنذرين محذرين من عصاهم غضب الله وسخطه وعقابه. نعم. والدليل قوله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، فلا يقولون يوم القيامة: ما أرسلت إلينا رسولا وما أنزلت إلينا كتابا، فانقطعت حجة الخلق على الله بإرسال الرسل وإنزال الكتب وإقامة الحجج عليهم وتبيين الحق لهم وركز الفطر في قلوبهم، وانقطعت المعذرة ولم يبق للناس على الله حجة. وأولهم نوح عليه السلام، كان بينه وبين آدم 10 قرون كلهم على الإسلام، فلما حدث الشرك بسبب الغلو في الصالحين أرسل إليهم، وهو أول رسول إلى أهل الأرض بإجماع المسلمين. وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم، وهو آخر الرسل إلى أهل الأرض بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين، وهو خاتم النبيين لا نبي بعده. قال تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وثبت عنه من غير وجه أنه لا نبي بعده، وأجمع المسلمون على ذلك، واشتهر كذب من ادعى النبوة بعده، وأخبر بذلك أنه سيأتي بعده كذابون دجالون 30 كلهم يزعم أنه نبي. ووقع ما أخبر به صلى الله عليه وسلم. وعيسى بن مريم إذا نزل في آخر الزمان إنما يحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، فهو من أمته بإجماع المسلمين. يعني عيسى عليه السلام يكون من أمة محمد عليه الصلاة والسلام إذا نزل في آخر الزمان، وهو حي الآن، رفع بجسده وروحه، وما قتلوه ولكن شبه لهم، إنما رفعه الله إليه، وهو ينزل في آخر الزمان حكما مقسطا يحكم بشريعة محمد عليه الصلاة والسلام، يقتل الخنزير ويكسر الصليب، فهو من أمته عليه وعلى جميع رسل الله الصلاة والسلام. هذا بإجماع المسلمين كما ذكر صاحب الحاشية رحمة الله عليه. هنا قال في الحاشية الأولى أن الله سبحانه وتعالى قطع الحجة وقطع المعاذير، وهذا من فضل الله عز وجل على عباده، أرسل إليهم الرسل، لم يتركهم هملا، بل بعث إليهم الرسل وأنزل عليهم الكتب وأقام عليهم الحجج وبين لهم الحق وركز الفطر السليمة المستقيمة على الحق في قلوبهم. ولكن الانحراف يحصل بسبب اجتيال الشياطين، كما قال صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، يعني يولد على فطرة الإسلام، فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها. فالفطرة هي الفطرة على الإسلام، الله ركز الفطرة في قلوب الناس، كما في الحديث القدسي: خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين، بسبب تلبيس الشياطين. ثم إن الله سبحانه وتعالى ما ترك عباده، بل توالى فضله وإنعامه بذلك، بإرسال الرسل وبإنزال الكتب وبإقامة البينات والدلائل والبراهين الكونية القدرية والشرعية، كل ذلك من أجل الإعذار، فليس للناس على الله حجة بعد الرسل. نعم. والدليل على أن أولهم نوح عليه السلام قوله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعدي، أي من بعد نوح، فهو أول رسول وأول نذير عن الشرك. وقوله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: إنا أوحينا إليك، بناء على ما سبق من قوله: يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، وقالوا: ما أنزل الله على بشر من شيء. فقال: قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى. وقال: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده.

ولا يؤمر بها إلا يعني بعد وجود التوحيد. ما إلى ما يقول فروع يعني متفرعة عن هذا التوحيد، منبثقة من هذا التوحيد، ليس فروع تقليل لشأنها لا، ولكن هذه الفروع متفرعة من هذا التوحيد ومنبثقة من هذا التوحيد، وذلك التوحيد يقتضي هذه الأفراد وهذه الأنواع. وهذا يعني هو كما سبق تقريره تقسيم علمي من أجل المعرفة فقط، وإلا فصلة الفرع بالأصل يعني صلة محكمة أو صلة ملازمة، ليس تقليلا لشأنه. لو صرف فرعا من هذه الفروع لغير الله أصبح عمله حابطا، أي نوع من أنواع العبادة يصرف لغير الله كأنه صرف مجموع العبادة كلها لغير الله. نعم. ولا يؤمر بها إلا بعد وجود التوحيد، يعني هذه الفروع وهذه الأشياء الحقوق المترتبة على التوحيد لا يؤمر بها إلا بعد وجود التوحيد. نعم. ولا تقبل ولا يلتفت إليها إلا مع التوحيد الذي هو دين الرسل من أولهم إلى آخرهم، ولأجله خلقت الخليقة وأرسلت الرسل وأنزلت الكتب وخلقت الجنة والنار. نعم، لأجل التوحيد خلقت الخليقة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذا من أجل التوحيد، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وجميع الخلائق غير مردة الإنس والجن كلهم موحدون، كلهم يعبدون الله اختيارا، إلا مردة الجن والإنس فإنهم وإن لم يعبدوا الله اختيارا يعبدون الله كرها، هم عبيد لله. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، فهم معبدون كرها. لكن ما عدا مردة الجن والإنس كلهم عباد لله طوعا، يعني جميع مخلوقات الله عز وجل تعبد الله طوعا إلا مردة الجن والإنس، مخالفين من الجن والإنس هؤلاء لا يعبدون الله طوعا ولكنهم عبدوا كرها. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا. نعم. وأرسلت الرسل من أجل التوحيد، من أجل إفراد الله بالعبادة، ويقصد بالتوحيد هنا إفراد الله بالعبادة، هذا هو التوحيد وهو الغاية من التوحيد، ومن لم يأتي به فما أتى بالتوحيد، حتى وإن أقر بتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات إذا لم يأتي بإفراد الله بالعبادة لم يأتي بالتوحيد، وإذا أفرد الله بالعبادة فقد أتى بجميع أنواع التوحيد، قد أتى بتوحيد الربوبية ضمنا وتوحيد الأسماء والصفات ضمنا إذا أفرد الله بالعبادة. فالغاية من التوحيد وقمة التوحيد هو إفراد الله بالعبادة. وأرسلت الرسل وأنزلت الكتب وخلقت الجنة والنار من أجل إفراد الله بالعبادة. نعم. والدليل قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. نعم. ومثل هذه الآية قوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وغير ذلك من الآيات الدالة على عظم التوحيد. وكلا الآيتين فيهما العموم الواضح أن أول شيء بدأت به الرسل قومهم هو التوحيد. وأيضا في إفراد الرسل جاءت الآيات كما في قال إفراد الرسل. في إفراد الرسل جاءت الآيات كما قال عن نوح وهود وصالح ولوط وشعيب وغيرهم، عن كل واحد منهم. نعم. أن أول شيء بدأوا به قومهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. نعم. فهذه دعوة الرسل. اعبدوا الله ما لكم من إله، أي وحدوا الله، أي وحدوا الله بالعبادة، لا تسمى يعني عبادة الله عبادة له إلا مع توحيده بها، لا تسمى عبادة الله عبادة له إلا مع توحيده بها، أما إذا حصل فيها شرك فالله أغنى الشركاء عن الشرك. من عمل عملا كما في الحديث القدسي، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشرك، أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشرك، أو كما ورد بهذا المعنى، أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشرك، هذا في حديث قدسي صحيح. فلا تسمى عبادة الله عبادة إلا مع توحيد الله بها، مع إفراد الله بها، إذا لم يفرد الله بالعبادة لا تسمى عبادته عبادة، ما تسمى عبادة الله إلا مع التوحيد. ولهذا كل ما ورد في القرآن اعبدوا الله يعني وحدوا الله، يعني اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وحدوه بالعبادة، أفردوه بالعبادة، والعبادة هي فعل العبد التعبدي، العبادة هي فعل العبد التعبدي، لأن العبد له فعل جبلي وفعل تعبدي، فعل عادي وفعل تعبدي، ففعله التعبدي ما تضمن أركان التعبد القلبي، أركان التعبد القلبي الحب والرجاء والخوف. الحمد لله رب العالمين تصحح مسار الحب، الرحمن الرحيم تصحح مسار الرجاء، مالك يوم الدين تصحح مسار الخوف، فيلتفت العبد كأنه يقول بتلك الأركان إياك نعبد وإياك نستعين. نعم. فهذه دعوة الرسل وزبدة الرسالة، وبه تعرف عظمة شان التوحيد، عظمة شان التوحيد، ومعرفتك عظمته بأن تصرف همتك إليه وإلى معرفته والعمل به غاية جهدك، وإلى معرفة ما يضاده وما سواه من أنواع العلوم. إيش الإضاد للتوحيد؟ الشرك، الشرك في العبادة. نعم نعم. وما سواه من أنواع العلوم، نعم، الفروعية بعد ذلك، الفروعية بعد ذلك، فيهتم الإنسان غاية الاهتمام بمعرفة أصل الدين إجمالا. يعني ما سوى التوحيد هو من أنواع العلوم الفروعية، هذا قصد كلام، هذا قصد الشيخ، يقول وما سواه، يعني ما سوى التوحيد هو من أنواع العلوم الفروعية، ربما فيها نقص، نعم، يتبين إذا قلنا هو من أنواع العلوم الفروعية، ما سوى التوحيد فعلا هو من الأمور المتفرعة، من أنواع العلوم النافعة، فهو من العلوم المتفرعة، وإذا لم تكن نافعة فليست نافعة. نعم. وما سواه من العلوم النافعة، العلوم المشروعة، ما سوى التوحيد فهو من العلوم المتفرعة من التوحيد. نعم. فيهتم الإنسان غاية الاهتمام بمعرفة أصل الدين إجمالا قبل الواجب من الفروع، قبل الواجب من الفروع المتفرعة عليه، يعني الصلاة فرع متفرع على التوحيد، الزكاة فرع متفرع على التوحيد، لا تقبل الصلاة بغير التوحيد، لا تقبل الزكاة بغير التوحيد، يعني الصلاة مع الشرك لا تقبل، الزكاة مع الشرك لا تقبل، إذا دعا الله ودعا غيره معه فلا يقبل عمله مهما كان. نعم. لا بد أن يفرد الله بالدعاء، لا بد أن يفرد الله بالقصد، لا بد أن يفرد الله بالرجاء، بالخوف يوم الدين. أي نعم. والصلاة لا بد أن تكون متفرعة من التوحيد، التوحيد شرط صحة الصلاة، نقول شروط الصلاة تسعة، الإسلام، والإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله، هذا هو الإسلام، الإسلام تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا معناه، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، بعد الشهادة تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج بيت الله الحرام، لا ينفع صلاة ولا زكاة ولا حج ولا صيام إلا بالتوحيد. فالذي يقول التوحيد يعني يقلل من شأن التوحيد ويقول التوحيد عرفناه ولا يحتاج يعني إلى هذا الاهتمام وهذه المعرفة جاهل. أي نعم، لا يعرف دينه، لا يعرف أن التوحيد هو سر قبول الأعمال، بغير التوحيد لا تقبل الأعمال. نعم. قبل الواجب من الفروع الصلاة والزكاة وغير ذلك، فلا تصح الصلاة ولا الزكاة قبل الأصل، فلا بد من معرفة أصل الدين إجمالا ثم معرفة فروعه تفصيلا. وفي حديث معاذ لما بعثه إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إلي شهادة أن لا إله إلا الله. أول واجب هو شهادة أن لا إله إلا الله، أول واجب على العبد هو التوحيد، ما هو بالنظر ولا القصد إلى النظر. حتى لو قال واحد أنا لا أعرف إلا بالنظر، هذه دعوة غير صحيحة. إنما يعني الواجب على كل عبد وهو سهل يسير، أول ما يدعى إليه التوحيد، إذا شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فهذا هو أول واجب، هذا هو أول واجب. يخبر عاد فيما بعد فيما يجب عليه من هذه الشهادة. إذا قال أنا مسلم فهذا معنى شهادة لا إله إلا الله، أنا مسلم. كلمة الإسلام ما هي؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. معنى مسلم أي مستسلم لله بالتوحيد، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، نعم، والبراءة من الشرك وأهله، الانقياد له الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، الانقياد لله بالطاعة في جميع ما شرع، والبراءة من الشرك وأهله. هذا هو الإسلام وهو الأصل، وهو شرط في كل عمل، شرط في الطهارة، شرط في الصلاة، شرط في الزكاة، شرط في كل قربة، الإسلام. نعم. فإنهم أطاعوك لذلك فعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. هذه من حقوق التوحيد، من حقوق شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، 5 صلوات في كل يوم وليلة إلى آخره. ثم إذا أنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم يعني بما فرض الله عليهم من الزكاة، وهكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم رسم لمعاذ منهاجا وأعطاه أمثلة، وأعطاه أمثلة لهذا المنهاج. نعم. فأول واجب هو التوحيد، هو شهادة أن لا إله إلا الله. ثم بعث إلى من معاذ؟ بعث إلى قوم أهل الكتاب، علماء عندهم كتب ولهم حجج، ليسوا كسائر العامة، ليسوا عوام لا يعرفون، بل هم علماء. إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. إذا كان هذا أول واجب مع العلماء، فلأن يكون أول واجب مع العامة التوحيد من باب أولى. أول واجب مع المدعوين، المدعوون إما أن يكونوا علماء وأهل كتاب وأهل حجج وأهل فصاحة وأهل، نعم، فأول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. كذلك العامة أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، حتى وإن كانوا مستجيبين تنبههم على شهادة أن لا إله إلا الله، لأنه كما في الحديث الذي فيه أن موسى قال: يا ربي علمني شيئا أدعوك به، أذكرك به وأدعوك به. قال: يا موسى قل لا إله إلا الله. قال: كل عبادك يقولون هذا، يعني أريد أن تخصني بشيء من دونهم. قال: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري، والأرضون السبع في كفة، ولا إله إلا الله في كفة، لمالت بهن لا إله إلا الله. فهذا يدل على أن الأنبياء حتى موسى في حاجة إلى التنبيه إلى فضل هذه الكلمة، إلى فضل شهادة أن لا إله إلا الله، وأنها ترجح بالسماوات السبع وعامرهن إلا الله، وبالأراضين السبع وبجميع مخلوقات الله. ترجح بهن لا إله إلا الله. فالفضلاء المستجيبون هم بحاجة إلى التنبيه إلى هذا الأصل وهذا المبدأ. هذا هو أول بداية مع المناظرين، مع المدعوين، مع الناس كلهم. أول ما ينبغي أن يبدأ به هو ذكر الله، هو شهادة أن لا إله إلا الله. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فهذا أول بداية وأول أصل يرجع إليه مع جميع المدعوين. نعم، لا إله إلا الله. نعم نعم. وهذا يفيد أنهم إذا لم يعلموا التوحيد ويعملوا به فلا يدعوهم للصلاة إن لم يطيعوه في الدخول في الإسلام. لابد من المبدأ. أي نعم، المبدأ أساسا، المبدأ ثم بعد المبدأ يؤتى بلازم بمقتضى. نعم. فإن الصلاة لا تنفع ولا غيرها، ولا غيرها بدون التوحيد، فإنه لا يستقيم بناء على غير أساس ولا فرع على غير أصل. والأصل والأساس هو التوحيد، والصلاة إن كانت هي عمود الإسلام فمع ذلك لم تفرض إلا بعد الأمر بالتوحيد بنحو 10 سنين. ومما يبين أن التوحيد هو الأصل كونه يوجد من يدخل الجنة ولو لم. والدليل على نجاح النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته في مكة إلى التوحيد أنها فرضت الصلاة بعد تقرير التوحيد 10 سنوات. لما رسخ التوحيد، مما يدل على أهمية التوحيد، استغرق 10 سنوات. لما رسخ التوحيد ووجدت له ركيزة من الموحدين فرضت الصلاة. أي نعم. هذا من أكبر الأدلة على نجاح النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته إلى التوحيد. اللهم صل. حتى وإن لم يأتي النبي وليس معه أحد، هل هذا تقصير من النبي؟ أبدا. أي نعم. بل الأنبياء والرسل، أي نعم، وقد يكون الداعية أتى بما عليه ولكن لم يستجب له، ليس هذا قدحا في دعوته ولا قدحا في جهوده. نعم. ومما يبين أن التوحيد هو الأصل كونه يوجد من يدخل الجنة ولو لم يصلي ركعة واحدة، وذلك إذا اعتقد التوحيد وعمل به ومات متمسكا به، كأن يقتل قبل أن يصلي أو يموت. والصلاة لا تنفع وحدها ولو صلى وزكى وصام إذا لم يعتقد التوحيد، أو كأن يكون آخر قوله لا إله إلا الله خالصا صادقا من قلبه. نعم. والصلاة لا تنفع وحدها ولو صلى وزكى وصام إذا لم يعتقد التوحيد، وبذلك يعرف عظم شأن التوحيد. نعم. وما هلك من هالك إلا بتركه. من هلك؟ نعم. وما هلك من هلك؟ وما هلك من هلك إلا بترك العلم بالتوحيد والعمل به. وما دخل الشيطان على من دخل، ولا مزق عقول من مزق، ولا وقع ما وقع إلا من آفة قولهم يكفي النطق بالشهادة مجرد المعرفة. ومجرد المعرفة، يعني يقول يكفي التلفظ بالشهادة ويكفي مجرد المعرفة. ما هو إبليس من أشد العارفين؟ هل نفعته معرفته؟ أين؟ حتى إن من علمائهم من لا يعرف التوحيد أصلا، وذلك لكونهم ابتلوا بالشرك وعبادة الأوثان وكثرة الشبهات الباطلة، فبذلك خفي التوحيد على كثير ممن يدعي العلم لعدم المعرفة به. وإلا فمعرفة التوحيد والشرك من أهون ما يكون وأسهله إجمالا، كما في زمن الصحابة. نعم. فإنهم كانوا يعرفون التوحيد والشرك، فمن قال لا إله إلا الله يترك الشرك ويعلم أنه باطل مناف لكلمة الإخلاص. ولهذا لما دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى التوحيد وقال قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وأما حين كثرت الشبهات صعب معرفة التوحيد والتخلص من ضده، وكثر النفاق وصار الكثير يقولها ويعبد مع الله غيره، فالله المستعان. يقولها ويناقضها، ينقض المتوضئ وضوءه. نسأل الله العفو والعافية والسلامة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا السائل يقول: معتمر إذا قتل حشرة في صحن المسجد النبوي مثل جرادة أو صرصار هل يكون عليه؟ لا يا أخي، ما يكون عليه شيء، الله المستعان. يقول قتل صرصار أو حشرة وكذا وهو محرم، لا شيء عليه. يقول: قد جئنا من بلاد بعيدة وقصدنا من ذلك زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فهل في هذا الشيء؟ يا أخي، رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يجب أن نطيع وأن نحبه يقول: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. فينبغي أن يكون القصد هو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بشد الرحال بالسفر من بلاد بعيدة. إذا وصلت المسجد هنا وصليت فيه وزرت المسجد، لك أن تزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم يعني من غير شد رحل، وتزوره الزيارة الشرعية للزيارة الشركية. إذا تسلم عليه تقول: السلام عليك يا رسول الله، وتصلي وتسلم عليه وتسلم على أبي بكر ثم على عمر، وتمضي ولا تطيل الوقوف ولا تدعو النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره، إنما تدعو الله سبحانه وتعالى. أنت حينما تصلي على النبي تدعو له، والذي يدعى له لا يدعى مع الله. الصلاة من الله ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى، والصلاة من الملائكة استغفارهم للآدميين، والصلاة من الآدميين دعاؤهم لبعضهم. وهل يجوز لزوجتي أنت؟ لا يا أخي، النساء ما يزرن القبور، لا قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله زائرات القبور. فكيف ترتكب المرأة اللعنة وتذهب تزور القبور؟ ينبغي أن تمتثل لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تجتنب ما حذر به: لعن الله زائرات القبور، في لفظ لعن الله زوارات القبور. أما اللفظ الآخر لعن الله زائرات القبور فهو صحيح، ما أحد يأتي ويقول زوارات للمبالغة. قد ورد أيضا للمرة الواحدة زائرات القبور، فيدل هذا على أن المرأة لا تزور القبر، منهية عن زيارة القبر، قبر النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من القبور. زيارة القبور للرجال من غير شد رحل، من غير شد رحل، هذا هو المشروع. زيارة شرعية يدعو لهم، قراءة الفاتحة للوالد. ها؟ قالوا قراءة الفاتحة للوالدين يعني عند زيارة. هذه بدعة. اقرأ الفاتحة متقربا إلى الله عز وجل عاملا بمقتضاها، ثم ادعو لوالديك بالمغفرة، وتصدق عن والديك، وحج عن والديك، عن لكل واحد حج مثلا. إذا حججت عن نفسك هذا هو الذي تدخله النيابة، ادعو لوالديك. إذا انقطع ابن آدم، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: من صدقة جارية أو علم ينتفع بها أو ولد صالح يدعو له. ادعو لوالديك، هذا هو البر. يقول الحديث: نعم، من حلف بغير الله فقد أشرك. هناك بعض الناس من ما أدري يعني كيف، وبعد قليل يحلف بغير الله كالنبي صلى الله عليه وسلم، فما حكم ذلك؟ نسأل الله الهداية. هو فعلا الحلف بغير الله شرك، لا يجوز الحلف بغير الله، لكن قد يكون شركا أصغر حيث لا يعتقد ويكون جاريا على لسانه. والشرك كله قبيح، أصغره وأكبره كله لا يغفر، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لكن الأصغر أصغر كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم أصغرا، لا يحبط العمل ولا يخلد في النار. أي نعم. أما الأكبر فهو الذي والعياذ بالله لا يبقى معه من التوحيد شيء، لا يبقى معه أصل التوحيد الأكبر. أما الأصغر ف فيجتمع مع أصل التوحيد. على كل حال أرى أن الأسئلة قد كثرت والوقت قد أزف، فنعتذر من المواصلة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا ولكم فيما سمعنا. اللهم اجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، ولا تكلنا إلى نفوسنا وجهدنا طرفة عين، ولا تكلنا إلى من سواك يا رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.